ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر، يعني ماء السماء، فيهلك الحرث والنسل، الحرث الزرع والنسل البشر والمواشي وكل ما يتغذى على ما يخرج من الأرض حينما يهلك الحرث وحينما تنقطع المياه. قال: والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم، ما هو بحركم هذا، أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. لأن البعض قد يظن أن قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بحرا معينا أو نهرا معينا، لا، الأمر يعم، ليس بحرا واحدا، وإنما كل مكان عليه قرية من القرى، كل ماء عليه قرية من القرى. ولذلك قال: وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء، يعني لو ترعى أو فرع نهر، وليس شرطا أن يكون البحر الكبير مثلا، وإنما أي شيء مكان يظهر فيه الفساد في أي مكان من الأمكنة وفيه بحر أو نهر أو ترعى أو شيء من هذا القبيل يحدث الفساد. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. يبقى هنا بيعم، فأهل البوادي عناهم بقوله البر، أهل البادية، فأهل العمود، العمود الذين يعيشون على الخيام، والخيمة يكنى عنها بالعمود لأن أساسها العمود، عمود الخيمة، مش كده ولا عمود الخيمة. فأما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. يبقى هنا إذا كنا سنتكلم عن أهل البر أو أهل العمود وأهل القرى والريف، فقد جمعنا أهل البادية مع أهل الحضر، هذا هو المقصود. فقول ظهر الفساد في البر والبحر، يبقى المقصود هنا إيه؟ جميع الأماكن وجميع القرى أو جميع التجمعات البشرية، واخدين بالكم، ولكن كنا عنها بالبر والبحر. قال: قلت ابن القيم: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال: وما يستوي البحران، هذا عذب، لأن كلمة البحر حينما تذكر على عمومية يعني أو على إطلاقية يقال البحر، يبقى البحر الايه؟ المالح، ولكن المقصود حتى الأنهار، مش كده ولا ايه؟ كما سيتضح. فقال: قلت وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. خلي بالكم، احنا عندنا مصطلحات معينة، لو حاولنا أن نفسر كلمات القرآن بناء على المصطلحات سنقع في أخطاء، واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقول أصل القرية غير المدينة ونفرق بين الأمرين، لا، القرآن ذكر أن المدينة هي القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مش كده؟ فتلاقي المسألة القرية تأتي بمعنى المدينة، ولكن كون بقى أن اللفظة تذكر في موضع ما بلفظ معين يكون لها غرض بلاغي، هذا أمر آخر. يراعى في التفسير، لكن المدينة والقرية يتعاوران في لغة القرآن الكريم. هنا برضو وما يستوي البحر، يقول لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هنا يتكلم عن البحر المالح مع البحر الايه العذب، ونفس الكلام وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية. والبحر المالح هو الساكن. ماذا؟ واحد يقول لك هو البحر المالح ساكن، البحر المالح مش ساكن، ده بيتقلب. قال لك لا، في فرق بين الاثنين. يقصد الشيخ يقصد ان الانهار مصدرها الامطار التي تجري مياهها في مجاري الانهار لتصل للناس فيرتووا بها، اما البحار فهي ثابته ليس لها مصادر من السماء، وانما هي اصل الماء في الارض واليها يرجع ماء الانهار. فالأصل الله عز وجل خلق الأرض وخلق ماءها فيها، هذا الماء اللي هو البحار اللي هي أربعة أخماس الأرض اللي موجودة في البحار والمحيطات مالحة، وهذه مستبحرة وتلاقي الشمس فيحدث مسألة التبخير، ثم بعد ذلك يحدث مسألة الأمطار، ثم تنتقل عن طريق الريح إلى اليابسة، وتنزل الأمطار في أماكن حددها الله وقدرها. فلما تنزل أمطارا أو تنزل سيولا في منابع الأنهار في الأماكن التي هي منابع الأنهار، ثم فسلكه إيه ينابيع في الأرض، تكون هذه بقى الينابيع أنهارا، تكون عيونا، تكون كذا، هذه الماء العذب اللي بيعيش عليه الإنسان. فهذه المياه جارية، المياه تعد ولك مياه جارية، مش مياه جارية بمعنى الماء البحر المالح، لا، بقى البحر المالح يعد ساكنا هنا. ليه؟ لأنه مستبحر في مكان ومصدره إيه؟ هو أصل الماء، لكن الآخر مصدره الأمطار، فبينزل لينتفع بها الناس، ثم الزيادة بتروح فين في الآخر؟ في البحر، زي ما انتم شايفين نهر النيل آخره بيصب سواء في فرعي رشيد أو دمياط في البحر الأبيض المتوسط، تمام؟ فده اللي يقصد به الماء الجاري. فقال وليس في العالم بحر حلو واقفا، لأنه مية عن طريق الأمطار وتستخدم، وإنما هي الأنهار الجارية. والبحر المالح هو الساكن، فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. فهمتم يقصد إيه؟ وقال ابن زيد ظهر الفساد في البر والبحر، قال الذنوب، الفساد الذنوب، بس هنا في أمر، هل المقصود ظهر الفساد اللي هو أثر الذنوب، أم ظهر الفساد اللي هو الذنوب؟ وبناء على ذلك سنتحدث عن اللام التي هي ليذيقهم بعض الذي عملوا. فقال قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، ظهر الفساد يعني أثر الذنوب، وليس المقصود بالفساد بمعنى الذنوب، وإلا الذنوب هي فساد، لكن الفساد الذي أعقب الذنوب وكان عقوبة على ارتكاب الذنوب والمعاصي. قلت، ده كلام ابن القيم، أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. قال وعلى الأول، فالمراد بالفساد النقص والشر، يعني أراد أنها سبب للذنوب، سبب الفساد الذي ظهر. فالمراد بالفساد هنا هيكون إيه بقى؟ ما هياش الذنوب نفسها، ولكن النقص اللي يترتب على الذنوب. فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر يبقى احنا لو قلنا إن الفساد هو الذنوب نفسها، ها، لكان معنى اللام هو العاقبة، صح؟ لام العاقبة، يعني ظهرت الذنوب في البر والبحر بكذب الناس وبذنوب الناس، فكانت العاقبة أن الله أذاقهم العقوبات، تمام؟ قال والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها الذي توجبه الذنوب والمعاصي من مسببات مترتبة عليها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة، لأن الآية تقول ليذيقهم بعض وليس كل ما عملوا. يعني كل المصائب التي تمر بالأمم هذه الذنوب بعض العقوبات على ذنوب بني آدم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فقال هنا ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخصف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود اللي هي المدائن، مدائن صالح، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح. النواضح اللي هي الإبل التي يستقى عليها، الإبل التي يستقى عليها تسمى بالنواضح، ويقال للمفرد ناضح. قال لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات، كل ذلك من جراء الذنوب والمعاصي. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر. أنتم عارفين أن الحنطة الحبة صغيرة، ولكن وجد في خزائن بني أمية حنطة يعني قمح الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. يعني هذا أمر من الأمور يعني النادرة، وشايلينه كده عشان يحسسوا الناس بذنوبهم، يقولوا شايفين دي بصوا لها كويس قوي، دي كانت بتنبت في زمان العدل. فلو عدل الناس وقام القسط بين الناس وقام الناس بالقسط لترتب على ذلك أن الأرض تأتي بخيراتها. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب كما يحدثنا آباؤنا وأجدادنا عن أمور كانت يعني أفضل مما نحن عليه الآن، وكما أنتم ستحدثون أبناءكم وأحفادكم عن الزمان الجميل الذي كنتم تعيشون فيه. يعني كل زمن بيحدث فيه مسألة التقلص شيئا فشيئا. قال وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. طبعا هذا الحديث ليس في الترمذي ولكنه أخرجه البخاري ومسلم. هذا خطأ، الحافظ الكبير ابن قيم يخطئ ويعني ومعصوم، إيه المشكلة؟ مش قلت لكم قبل كده مرة الشيخ الألباني في تخريج شرح الطحاوية قال هذا الحديث لا أعرفه، وجاء أحد المصححين في مكتب الإسلامي فقال له يا شيخ هذا الحديث أنت خرجته في مشكاة المصابيح والحديث موجود في الترمذي وأنت. فعادي جدا من الممكن أن العالم الحافظ الكبير ينسى. فالحديث قال قد روى الترمذي في جميع والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. عندنا مشكلة إن البعض قال لك إذا كان الخلق ينقص طب ما احنا شفنا مومياء الفراعين وهم من ألوف السنين ونفس الجسم تقريبا، يعني احنا لما بنشوف الكلام ده اجسادهم في المتاحف بالنسبه لنا نفس الايه الجسم، لان احنا كنا في الاول يعني ما كناش مثلا بنشوف، كانوا كنا مثلا نشوف تمثال رمسيس نحط في اعتبارنا ان رمسيس كان ايه في هذا الجسم الكبير الضخم. واخدين بالكم بناء على هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلماذا الخلق ينقص حتى الان؟ طب نعمل ايه بقى في هذه المساله؟ او الامور دي لابد انك تكون جاهز لها علشان تبقى فاهم برضه، مش عشان ترد على حد، عشان انت نفسك تبقى مستوعب امثال هذه الامور. قلت والله اعلم يفهم من هذا الحديث ان ادم عليه الصلاه والسلام ومن جاء بعده كانوا اطول منا، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القران لم ياتي بهذا، ولكن حديث النبي ان ثبت فهو حجه في هذا الامر. وهذا يجعلنا ننظر في اثار الاقدمين لنجد ان ما توارثه الناس عن السابقين واثارهم كقدماء المصريين كما في الموميات المحنطه لا تختلف عن اجسام المعاصرين. وهذا يجعلنا نفهم ان الذنوب التي حدثت سواء في عهد ابناء ادم كقتل احد اولادي لاخيه، ثم كفر من كفر من قوم نوح قبل الطوفان، ربما كان وما تلاه في عهد الامم البائده قد حدث النقص فيه، وجاء المصريون في الزمان الذي استقر فيه الخلق البشري على الصورة الموجودة حاليا، والتي استقرت على ذلك بعد ارتكاب الأمم السابقة جميع الموبقات التي كانت سببا في نقص الخلق، والله أعلم. لأن الله حتى يقول عن موسى عليه السلام ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فالقرون الأولى كانت في عصر فرعون موسى، كان قد انتهى أمرها وانتهى شأنها، اللي هي ولذلك تجدون أن الرجل المؤمن من آل فرعون يقول ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إذن هذه الأمم البائدة مثل قوم عاد وثمود وأمثال هؤلاء كانوا قبل الفراعين، واضح الكلام؟ فإذا بالنسبة لنا هنا حنقول نعم كانت الناس بهذه المثابة، ولكن حدث ذلك في العصور التي كانت قبل عصور وصول الآثار إلينا. لأنه الحديث بيقول إيه؟ فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، إن كان النقص بسبب الذنوب، ابن آدم قتل أخاه، فإذا ممكن يحدث في الجيل الذي بعده نقص، ثم وعشرة قرون بين آدم، عشر قرون بين آدم ونوح عليهم صلوات الله وسلامه، ثم بعد نوح ما ندري ما الذي حدث، ثم لا تدري. فإذا الأمور لا يوجد دليل من الآثار أو شيء على الأجساد وكيف كانت وكيف كان طولها إلا ما حدث عند المصريين، وهذا يعتبر بالنسبة لتاريخ بدء البشرية أقل بكثير من الواقع، واضح كده؟ قال فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبي عليه الصلاة والسلام فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. طبعا معلوم أن قصة مجيء المهدي في آخر الزمان، هذا الرجل نحن عشان يبقى الأمر واضح ليس عندنا مهدي منتظر، أهل السنة لا ينتظرون أحد، عشان يبقى الأمر واضح أهل السنة لا ينتظرون أحدا، نحن لا ننتظر أحدا. لماذا؟ لأن ديننا كامل. الشيعة ينتظرون لأن دينهم واقف موقوف، لا يجوز حتى حينما صنعوا دولة اعتبر كثرة كاثرة من الشيعة الاثنى عشرية أن الخميني مبتدع، لأن الخميني اخترع شيئا لأول مرة في تاريخ الشيعة اسمه ولاية الفقيه، وجعل لنفسه ولاية على الحاكم، مع أنهم هم لا يجيزون هذا الأمر وليس عندهم جهاد في سبيل الله. كل ذلك موقوف، هذا قول واحد قولا واحدا، عند الشيعة الجهاد عندهم موقف حتى خروج المهدي المنتظر. الدين واقف على خروج المهدي المنتظر، لا في جهاد ولا في إمامة ولا في أي شيء حتى يخرج القائم بالإيه؟ قائم الوقت وقائم وإمام الزمان اللي هو دخل السرداب ما خرجش، واضح؟ يبقى دي أمور منتهية. فلما جاء الخميني واخترع قصة ولاية الفقيه وعندهم شغور زمان عن الإمام أصلاً حتى يخرج من السرداب، بدعه أكابر علماء الشيعة واعتبر عندهم مبتدعاً. تخيلوا بقى المبتدعة لما بيبدعوا بعض، تمام؟ فإذا مسألة المهدي المنتظر ليست عندنا. ليه؟ ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واحد يقول الله، طب وإيه حديث المهدي ده؟ مهدي بس مش منتظر. يقول لك طب وإيه الفرق؟ لا، في فرق كبير. والمهدي هذا كما قال سفيان، إذا مر ببابك فلا تلتفت إليه حتى يبايع ويجمع عليه الناس. هل هذا سيأتي بعد رجوع الخلافة الراشد؟ لا خالص. الحديث بيقول يملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، يعني هيظل الأمر قبله جور وظلم وكل شيء إلى أن يجتمع الناس عليه، ويكون عدد قليل جدا، قليل جدا. لسبب إيه؟ الله أعلم. هل ستحدث حروب عالمية؟ الله أعلم. هل سيحدث تدخل نووي؟ لأن الحرب أيامه ستكون بالإيه؟ بالسيف والنبال والخيل وما شاكل إيه اللي يحدث؟ الله أعلم. لدرجة أن أهل الإسلام وأهل الأرض سيضعفون ويقلون جدا حتى يطمع فيهم حينئذ من؟ يأجوج ومأجوج ويخرجون. وإلا يأجوج ومأجوج حتى لو خرجوا الآن سيضربون بالقنابل ويبادوا لأنهم متخلفون، ولكن يخرجون في آخر الزمان حينما تضعف هذه المنطقة مؤمنها وكافرها ويقتل بعضهم بعضا. فحينئذ يجمع الله الناس على رجل. خدوا بالكم بقى من دي اللي قال عليها ابن القيم في المنار المنيف، في كتاب المنار المنيف في بيان الصحيح والضعيف، قال لما زهد الحسن بن علي في الخلافة وتركها وكان سيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وترك الخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. يعوضه الله فيجعل آخر حاكم من أمة الإسلام من ذرية الحسن بن علي. بس هذه القضية كلها، مش قضية المهدي وعندنا الخالص، قضية منحة ربانية لبيت النبوة خاصة لمن؟ الحسن، لأنه تركها لله فعوض عنها. آخر رجل يحكم الأمة ولن يطيل في الحكم، ده مجرد بس ما يبايع ويبدأ ينزل المسيح ويكون الإمام هو المهدي يصلي بالناس. بعد ذلك الذي يقود المعركة مين؟ المسيح، فيقتل الدجال. وبعد أن يقتل الدجال ويقضي عليهم ويحكم في الأرض بشريعة محمد، اللي يحكم بقى هنا مين؟ المسيح بشريعة النبي، عشان يظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فلان من الأنبياء حيا لما وسعه إلا اتباعي، فيظهر عظمة وجلالة وسطوة وهيمنة الرسالة الأخيرة، فيحكم كتابع من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بما أنزل الله. فحينئذ هذا ما قاله الإمام ابن القيم، قال ويقتل المسيح اليهود والنصارى بعد قتله للدجال، ويقيم المسيح برضه الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت حتى إن العصابة. لكن هذا لن يحدث إلا بعد قتل مين؟ يأجوج ومأجوج، لأنه بعد الانتصار على الدجال يقال له إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي. شوف بقى المسلمين، جيش الإسلام كله هيختفي فين ويتحرز فين ويتحصن فين؟ جبل الطور. وجبل الطور كله قد إيه عشان يتحرز فيه هؤلاء؟ لأنهم لو دخلوا في صدام مع يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج يأكلوهم. جيش عظيم جدا، ناس بعيدة عن الدنيا وعن الواقع، وخرجوا من كل، ولذلك هنا يسقط الجهاد ويعود الأمر كما كان في أول الزمان. كان في أول الزمان العصبة المؤمنة مع رسولها تدعو إلى التوحيد، فيحاربهم الكفار فينزل الهلاك من السماء. ما فيش جهاد، لا في عصر نوح في جهاد، ولا في عصر هود في جهاد سيف، ولا في عصر صالح في جهاد بالسيف خالص، فيش جهاد بالسيف، ولا في عصر إبراهيم ولا خالص. الجهاد فرض إمتى؟ في أول مرة في التاريخ البشري في التوراة. حتى موسى لم يكلف بمجاهدة مين؟ فرعون، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبه، وكان آخر هلاك قوم فرعون. ولذلك قال بعدها ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى التوراة نزلت بعد الهلاك، فكان كل قوم يتصدوا لرسولهم يهلكهم الله إهلاكا سماويا. ما فيش جهاد، أول أمة يفرض عليها الجهاد في سبيل الله بنو إسرائيل، وذلك بعد أن انتقلوا إلى سيناء ونزل قوله تعالى كما قال في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فنكلوا وحدث ما حدث، وكان الانتصار على يد يوشع ابن نون عليه السلام. أول جهاد في سبيل الله جاء في التوراة، قبل التوراة ما فيش جهاد. فحينئذ يستمر الجهاد ويبلغ أوجه وذروته في زمان الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام الجهاد. ولذلك كان رسولنا يتسمى برسول الايه؟ الجهاد، لأن الجهاد تألق في عهده، لأن الجهاد في عهد بني إسرائيل كانت في مساحة يشغل مساحة ضيقة جدا، اللي هي مملكة داود وسليمان. لأنه قبل ذلك قالوا ظهور داود كان إمتى؟ ظهور داود ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ ما احنا جربناكم قبل كده، هل عسيتم؟ النبي قال لهم كده نبيهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. المهم في هذه المعركة وقتل داود جالوت، ظهر داود كجندي وأتاه الله الملك، وهنا فتح لبني إسرائيل، فتح واستمر ملك بني إسرائيل في عهد من؟ سليمان. وعارفين قصة بلقيس وسبأ، هو يعني بلغ مجد بني إسرائيل أوجه في عصري النبيين من؟ وبعد سليمان اختلفوا وانشقوا وانقسموا إلى مملكتين، مملكة الشمال والجنوب، وحدث عبادة للأصنام وضاعت بني إسرائيل. المسيح جاء بدون جهاد، ما فيش، دي أمة محتلة والرومان يعلونهم. ولذلك قال ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن رسول آخر الزمان والذي جاء بالجهاد في سبيل الله. المهم أن الجهاد يظل مفروضا في الأمة حتى يقال للمسيح إني قد أخرجت قوما، ها أن أخرجت عبادا لي لا يدان يعني لا قوة لأحد بقتالين، فحرز عبادي في جبل الطور. واضح المسألة يا إخواننا ولا لا؟ حينئذ يرفع الجهاد خلاص. وما دام زي سورة الأنبياء قالت هنا في النقطة حتى دي ساعة، ده الأمر اللي فيه الغاية، حتى إذا فتحت يأجوج، يبقى الجهاد يظل لغاية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هتعود الأمر إلى السنة القديمة. حتى إذا فتح، وحتى هنا بينا في تفسير سورة الأنبياء السر في ذكر حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وهم من كل حذر ينسلون واقترب الوعد الحق خلاص. ولذلك بعد الانتهاء من يأجوج ومأجوج مفيش قتال ومفيش حرب، يحدث بقى إيه؟ الخير اللي هيقول عليه ده. بعد ذلك يموت المسيح عليه الصلاة والسلام ويموت المؤمنون، وتأتي الريح الطيبة التي تتوفى المؤمنين، ويبقى في الأرض شرار الناس، فعلى هؤلاء تقوم الساعة. يقول: فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبي عليه الصلاة والسلام فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس يعني المجموعة، كلمة عصابة مش حاجة وحشة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، العصابة الجماعة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. عارف القحف اللي هو الايه؟ اما تتقسم يبقى النصف، نصف كوره، يستظلون بها كانه بالنسبه لهم ايه؟ شمسيه، واخد بالك؟ وتشبيه لها بالقحف، قحف الراس اللي هو راس الجمجمه. ويكون العنقود من العنب وقر بعير. يعني ايه وقر بعير؟ يعني حمل بعير. وان اللقحه الناقة قريبة العهد، الناقة الحلوب غزيرة اللبن. وإن اللقحة من الإبل الواحدة لتكفي الفئام، يعني يكفي لبنها الفئام، المجموعات من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله على الأرض على الأمم السابقة بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. يعني ما من ذنب يرتكب على أرض الله إلا وهو أثر من آثار الجرائم التي ارتكبها الأولون ممن عاجلهم الله تبارك وتعالى بالعقوبات. فإن كانت الأمم السابقة عاجلها الله بعقاب استئصال، فإن أصحاب هذه الجرائم التي هي أثر من هذه المعاصي الأولى يعاقبون، ولكن بقدر وليس بعقوبة الاستئصال، لأن الاستئصال رفع عن هذه الأمة. فهذه الآثار التي في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. اسمع: فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني. الحكمة مع الحكم الكوني أولا وآخرا. انظر هذا الكلام لا يقوله إلا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كان فقيها نفس بحق. قال: وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف. ولذلك هو عقوبة قوم لوط، لماذا كانت العقوبة بهذه المثابة؟ لأنهم ارتكبوا ذنبا ليس له مثيل بين الذنوب. فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، أولا وآخرا. وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره. قارن الشيطان، محل الشيطان دار الشيطان. فإنه لما قارن العبد واستولى عليه، الشيطان قارن العبد وأصبح قرينا له واستولى عليه، نزعت البركة من عمر العبد ومن عملي وقولي ورزقي. ولما أثرت طاعته طاعة الشيطان في الأرض، ما أثرت؟ نزعت البركة. يبقى كما نزعت البركة من قرين الشيطان العبد العاصي الملازم للشيطان، فنزعت البركة من عمري وعملي وقولي ورزقي، كذلك المحل والدار الذي يعيش فيه العبد سيحدث له هذا. قال: ولما أثرت طاعته في الأرض، طاعة الشيطان في الأرض، ما أثرت؟ نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. وكذلك مسكنه، لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح، يعني الرحمة والتنفيس والرحمة والبركة. ثم قال: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياتي وصلاحي. الغيرة مهمة جدا جدا جدا لقلب الإنسان. أي نعم، لا يجوز للإنسان أن يكون مغاليا في الغيرة، لكن لا ينبغي أن يخلو قلب المؤمن من الغيرة. إياكم، الإنسان الذي لا يغار على المحارم أمر خطير. فقال: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياتي وصلاحي كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته، ونار التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأجدهم وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسي وخاصتي وعموم الناس، مش يغار على نفسي وعلى حريمي فقط، بل ويغار على عموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأعظم الناس إيمانا وأقرب الناس إلى الله، كان أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه. وطبعا الغيرة التي يتصف بها الرب غيرة تليق به سبحانه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد بن معاذ؟ لأنا أغير منه، سعد بن عبادة، لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. عبده يزني أو تزني أمته؟ هل الواحد منكم يرضى بأن يكون أحد من الأسرة عنده أو تحت كفالتي أو رعايتي يزني؟ أفلا تغار على حريمك؟ والحريم من زوجتك فقط، أي امرأة تعمل لديك حتى وإن كانت أمة أو كانت عاملة عندك وتزني أو عامل يزني، هذا أمر أنت تغار منه. ليس معناه أنك تغار أنه يفعل فتريد أنت أن تفعل هذه الجريمة، معاذ الله، وإننا نحن نتحدث عن الشرفاء لا عن أخلاق الدياسة. فهو هنا يغار على حرمتي ويغار على حريمي. قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فكيف يليق هذا؟ فاحذروا من هذه الذنوب، لأن هذا الأمر في اعتداء على محارم الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولذلك قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم إقامته. ولذلك دائما علماءنا أو علماؤنا علمونا أننا حينما نتحدث في قضية إقامة الحجة يقول لك: إقامة الحجة إيه؟ الرسالية. ما فيش حاجة اسمها حجة عقل، لا، إقامة الحجة الرسالية، لأن الله لن يحاسب إلا من أقيمت عليه الحجة الرسالية. هو الذي قال هذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وذلك يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. شوف بصبوا ليه لا يسمع. طب لو ما سمعش ما أقيمتش عليه الحجة الرسالية، معذور ولا مش معذور؟ آه معذور. طب ما أوقفه يبقى يحدحني والقيام، لكن لابد أن يسمع، وسماعا تقوم به الحجة الرسالية. المسألة مش اخطف وطير الآب وقتل الناس في بعض الناس متعطشة للدماء، مش عارف. فيقول: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، جمع في هذا الحديث بين الغيرة وأصل الغيرة إيه؟ ما أنت بتغير ليه؟ لأنك تكره القبائح. ما بتكلمش يقولك واحد بيغير من فلان، لا، ده حسد، لا، دي قصة تانية، ما واحد بيحسد واحد، احنا بنتكلم انك تغار على المحارم. فالغيرة أصلها كراهة القبائح وبغضها، وجمع مع ايه؟ وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرتي يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، مع أنه سبحانه كما قال: والله أغير مني، ومع ذلك يقبل العذر. ولذلك قال: محبة العذر. ولذلك من أجل ذلك أرسل الرسل ومبشرين ومنذرين، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم، ولأجل ذلك ينزل عنهم العذر، ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. اسمع، قال: وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. ويضرب المثل بقى ببعض العبيد، يقول لك إيه: فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع ينفعل، فيحمله ذلك على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ما يبحث عن عذر لمن أخطأ ولا يسعى لسماع وجهة نظري، وإنما يريد أن يؤاخذه بدون التحقق، وإنما شدة الغيرة تجعله يرتكب الحماقات. قال: من غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعوه شدة الغيرة أن يقبل عذره، ربما لو حقق يجد أن الشخص عنده عذر لكن لا يؤاخذه. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمل على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير، يبقى عندي ده غيور وده بيدعي الغيرة، هذا يؤاخذ ويقطع الرقبة مباشرة ويقوم بالتخريب على طول العقاب بدون أن يتحقق وبدون أن يقبل الأعذار، والآخر يقول لك لعله أنا غيران كله بس لعله، ويكثر من المعاذير بل ينتحل لهم المعاذير التي ليست بمعاذير، لأن السبب في هذا إيه؟ قلة الغيرة والنخوة، ويرى عذرا ما ليس بعذر، بقاش عذر هو يخليه عذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الله. يقول لك يا عم ربنا قدر عليه المعصية، ربنا هو اللي عمل فيه كده، ربنا قدر عليه المعصية، سبحان الله. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، التي يبغضها الله الغيرة في غير، طالما الأمر لا ليس فيه ريبة فلماذا تغار؟ وإنما بعض الناس يغارون بدون سبب ويخترعون أسبابا للغيرة، فهذه غيرة تعتبر إيه؟ مذمومة. ده حديث حسنه الشيخ الألباني: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا، إنه يعطي كل شيء حقه ومكانه. ولما جمع الله سبحانه وتعالى صفات الكمال كلها أو صفات الكمال كلها، كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته. طب أنت عاوز تقول يا ابن القيم وصلتنا لأنها صفة من صفات الله، ثم صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صفة يتصف بها البعض، وأحيانا تكون الغيرة محمودة والغيرة مذمومة. طيب كلمتنا عن كون الغيرة المحمودة أمر جميل جدا، إيه اللي بعد كده؟ اسمع بقى. قال: فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته. ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه سبحانه بزمامها، كأنها رب يعني مربوطة وبتجره، مش كده ولا ايه؟ بالزمام، فماشي بهذه الصفة الى رب، وادخلته على ربه، وادنته منه قربته من الله، وادنته منه وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له، فانه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حتى يحب، حتى حيي حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب الوتر. انظر، فإذا كنت أنت غيورا فالله غيور يحب الغيور. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، عقوبة كبيرة. لأن كنا يعني أنت لو مش رحيم مش هتتعرض للرحمة، لو مش عفو مش هتتعرض للعفو، مش كريم مش هتتعرض للكرم، مش محسن مش فإحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ هي دي المشكلة. ولذلك علينا أن نتصف بالصفات التي حسن القرآن والسنة على الاتصاف بها. ولو يعني صفة عجيبة جدا صفة العفو، يا عم اعفوا عن بعضنا البعض. لا مش هنعفوا عن بعضنا البعض، وتلقى الاثنين الإخوة من دول بينهم بعض مشاكل تافهة جدا، تافهة جدا، ومع ذلك كل يومين يتخانقوا مع بعض، وكل يومين والناس تصلح بينهم ويتخانقوا مع بعض ويصلح بينهم ويتخانقوا مع بعض. أصله عمل من كم سنة يا عم الحاج، من فترة طويلة، مش مهم، مش هنسها له، خلاص اتفلك. الله تبارك وتعالى لن يعاملك بالعفو، وانت اللي محتاج. الأساليب اللي مش حلوة دي معلش عشان الموضوع مأثر فيها شوية. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسواس. عارف الخطرة اللي إيه؟ أن يخطر بالباب شيء يخطر، فإن فتحت له الباب يبقى وسواسة، جبت له شاي يتمكن، يبقى هنا الخطرة دي اقفل فيها، اقفل في وشها الباب، اوعى الخاطرة تستضيفها عندك، هي خطرت بالنفس ما تعرفهاش، تلتفتش إليها، لأن الخطورة هنا. قال فإن الخطرة لو استمعت إليها تنقلب وسواسة. طب والوسواسة تنقلب إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. شفت بقى الخطورة؟ ولذلك وهي معدية عليك الخاطرة اقفل في وشها الباب، اوعى تلتفت إليها، هتبقى وسواسة، الوسواسة هتبقى إرادة، الإرادة وهكذا هتتمكن. إياك أنت اللي بتفتح على نفسك أبواب الشر، سلمنا الله وإياكم، فاحذر، فمعظم النار من مستصغر الشر. النظرة تعقبها إيه؟ ابتسامة، بعد الابتسامة كلام، بعد الكلام موعد، بعد الموعد ربنا يسلمنا، وبعد ذلك الموفق من وفقه الله، والمستور من ستره الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المرء الناصح لنفسه أن يطرد الخاطرة قبل أن تستحكم، فردها وهي خاطرة أهون بكثير، وهي وسوسة أهون، وهي قبل أن تتمكن. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغير على نفسه وأهل وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. هذا نراه ونشاهد من بعض الناس الذين يظهرون التمدن. في بعض الناس عايز يظهر نفسه أنه متمدن ويريد أن يكون يعني رجل إيه زي يقول عليه سبور مودرن، يخلع بقى لباس الحياء وبعد ذلك يصبح متحللا من كل القيم والأسرة، ثم بعد ذلك يزيدون على ذلك، بل يزيدون على من نشأ في البيئات المتحللة المنحرفة. فكثير من إخواننا الذين نجدون قد جاءوا من بلاد أوروبا وهي بلاد منفتحة متحللة كما تعلمون، تجدونه ودخل في الإسلام، تجدون هو يبحث عن الالتزام ويتشدد بأحكام الشريعة، والفلاح اللي عندنا عاوز يعمل أسبوع يجي لك الطالب ترك الدنيا خلفه وجاي بيقول لك أنا عايز أتعلم هنا، وترك كل شيء يقول لك السنة إيه والكتاب إيه، والتاني يكلمك أصدتوا متخلفين يا عم، طب إحنا زي بعضنا متخلفين، طب واللي جاي ده بقى من بره اللي بيتكلم بالشمال لليمين، ها هتقول عليه متخلف؟ ده كان متربي معانا هنا في مصر. لا يا حبيبي، ده انت بقى اللي بالنسبه له متخلف. ومع ذلك هو القى بكل ذلك خلفه وتحت قدمي، وجاي بيقول لك ايه؟ وعجلت اليك ربي لترضى، وجاي يقول لك علمني الكتاب والسنه، وانت لا لا اصل الناس دي متخلفه. نقص، عقده النقص عند البعض، والله عقده نقص، هو ناقص. فنقصه يريد ان يلقيه على دينه وقيم امته وتقاليدها. فيقول هنا: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه اليه ويحث عليه. عادة الساقط الفاشل البليد هكذا. أمل الإنسان الفاشل أن يجد كل الناس فاشلين. الطالب السائط عايز المدرسة تكون النتيجة إيه؟ لم ينجح أحد، عشان يكونوا كلهم استووا في هذا الأمر. لكن في ناس ناجحة يروح يقول لأهله إيه؟ أنا الواحد اللي سقطت؟ لا، أنا عايز الكل يبقى سائط. هي دي طبيعة الساقط والفاشل. فيقول هنا: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحس. يعني أنت إذا بليتم فاستتروا، خلاص أنا أذنبت وضعفت ونفسي ضعفت، انتهى الموضوع. لا، عايز كل الناس تكون معي في هذا، ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوس، الإنسان الديوس، أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العقل والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس. والديوس والعياذ بالله. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. هؤلاء يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، يا ريتهم باعوها بدنياهم هم، لا بدنيا غيرهم. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة أو قلة الغيرة، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة. ومن لا غيرة له لا دين له، اللي ما بيغرش يبقى عنده نقص كبير جدا في الدين. من لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، تحمي يعني فعل، يعني تحمي يعني تحفظه من الإحماء، الإحماء. فهو كأنه بيحمي عليه بيسخنه، فهذه السخونة تحافظ عليه من التجمد، فتحمي القلب، فتحمى له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. القوة اللي بتدفع المرض وبتقاومه بيسميها ايه العلماء المعاصرون؟ المناعة. فتعتبر الغيرة في القلب مثل المناعة التي تدفع عن الجسد والبدن الأمراض وتقاومها. فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا. لو ذهبت الغيرة وذهبت المناعة وجد الداء المحل قابلا. يعني مثال بسيط كده، لما يجوا يتكلموا عن اخطر مرض في العصر بيقولوا عليه مرض الايه؟ الايدز. الايدز فقد مناعه. تخيل لما الجسم يفقد المناعه، خلاص اصبح كل جيوش الامراض هتجيله، بس انتهى امره، زيك بيبقى من الامراض المميته. فهنا اذا ذابت القوه اللي هي المناعه وجد الداء الامراض يعني المحل قابلا، ولم يجد دافعا، مفيش مناعه، فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس. الجاموس ليه قرون صياصي التي تدفع بها عن نفسها وعن نفسه وولده. فاذا كسر الطمع في عدوه، طالما ما فيش قرون هيقول له سهل ان اروح اضربه، مش كده ولا ايه؟ الاذن. قال: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو ماده حياه القلب وهو أصل كل خير، وذهاب ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. الحياء ليس فيه حياء ممدوح أو محمود وحياء مذموم، حياء خير كله. فقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن رجب، والحديث ده شرحناه في الايه في جامع العلوم والحكم، قال ابن رجب يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. كلام متواتر عن الأنبياء السابقين، النبي صلى الله عليه وسلم قرره هنا وقال إن مما أدرك الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويشرح معنى الكلمة. قال وفي تفسيران، يعني بيقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما معنى هذا الكلام؟ قال إنه على التهديد، القول الأول أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركياء الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردع عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. تمام؟ يبقى هنا المقصود إنه على التهديد والوعيد، اللي فيكم مش ما استحاش يصنع ما شاء من القبائح ويشوف إيه اللي يحصل له، يعني مش كده؟ كما قال اعملوا ما شئتم، مش أو ربنا لما بيقول اعملوا ما شئتم، اللي انت عايز تعمله اعمله، عايز تكفر اكفر، عايز، هل هذا إباحة ولا تهديد؟ وربنا لما يقول في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى بيخيرك؟ لا، ده تهديد، من شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار، يبقى الأمر على سواء، بيوضح لك الأمور. وقل الحق من ربكم يا محمد ليس عليك حسابهم، حسابهم ليس عليك، إن عليك إلا البلاغ، لكن الحساب على مين؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وللجنة ومن شاء فليكفر وله، لكن أنت أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، أنا بقول لك وانت اختار، بس تحمل نتيجة اختيارك، مش كده؟ فهنا يقول إذا لم تستحي اعمل اللي أنت عايزه، الحياة يمنعك من المخالفات الشرعية، ما عندكش حياة اعمل اللي أنت عايزه بس اتحمل النتيجة، هذا هو المقصود، اعملوا ما شئت، يعني شوفوا اللي يحصل لكم إيه، مش كده؟ بعد ذلك الثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه وما يستكأ، إنه المعنى ده بقى معنى إيه يا إخوانا؟ زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بين فيه الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإذا لم يكن الأمر مما يستحي منه المؤمن يبقى ربنا أباحه. واضح أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله ففعله، وإنما الذي ينبغي تركه وما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد ابن حنبل في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقولي اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة، قلت مثل حديث الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإن قيل فهل من سبيل إلى حملي على المعنيين؟ فرد قال الشيخ، قلت لا، ولا حتى على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه. تعرفين ان مذهب جماهير الاصوليين من الائمه الاربعه كما حرره ابن تيميه رحمه الله عليه في رسالته في التفسير وعلوم القران، ان اللفظ المشترك يحمل على جميع محاليه بشرط الا يكون هناك تعارض. يعني لما نيجي مثلا في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، والقروء جمع قرء او قرء، والقرء هو الايه؟ الحيض او الطهر، ما ينفعش اجمع الاثنين، يا حيض يا طهر، رجح واعمل. لكن هل يعمل بالمشترك في جميع معانيه هنا؟ لا. لكن لما يقول لك والليل اذا عسعس، عسعس اقبل وادبر، ايه المانع من ان من اني اختار ان الله يقسم بالليل اذا اقبل وبالليل اذا ادبر؟ لأنه لا يتعارض، لا يحدث تعارض هنا. فهنا قال لك في تعارض، قلت لا، فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه. ليه؟ لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة. القول الأول تهديد والقول الثاني إباحة، ففي معارضة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر هذا أمر آخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية. وفعلا يا أخوانا تجد في بعض الناس لما يجوا، أو أقول لك على حاجة، تكون بنت مثلا في بيئة محافظة ويجوا يقولوا لها اكشفي مثلا وشك، يا اكشف وشي، بعد يومين تكشف وشها، يقول لها طب وشعرك بقى علشان ازاي انا، بعد يومين تلاقي بعد كده اللي بتروح الكوافير وهي اللي بتقدم البرامج وهي بتعمل كل حاجه، فيما بعد بقى الامر، وتلاقي بقى بتتكلم وبتدافع مش كده ولا لا؟ في البدايه بتكون الامور صعبه، لكن بعد كده بيقلعوا برقع الايه؟ الحياه، مش كده؟ فقال والمقصود ان الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكليه، حتى انه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال أنه ينسلخ من الحياء كلية لم يبق في صلاحه مطمع، هتقول له إيه؟ وإذا رأى إبليس طلعة وجيه حيا وقال فديت من لا يصلحه، يعني إبليس لما يشوفه يقول له أنا أفديك بحياتي لأنك لا تفلح، فديت من لا يفلح، يعني إبليس يفديه بالغالي وبالنفيس، يقول له فداك أبي وأمي. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر، بالقصر يعني مش حياء بالمد، لا حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما الغيرة، عدم الغيرة وقلة الحياء، كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حسيسا، من قل حياؤه انعدم غيرته، ومن انعدمت غيرته قل حياؤه. ومن استحيا من الله عند معصيتي استحيا الله من عقوبتي يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيتي لم يستحي من عقوبتي، يعني رب العالمين يستحي أن يعاقب من يستحي منه سبحانه وتعالى، ومن لم يستحي من معصيتي لم يستحي من عقوبته. قال ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، شئت أم أبيت البعيد، عقوبة الذنب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد. ورب العالمين يقول على لسان نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفو لا ضعف عظمتي في قلبه. طبعا سبق وأن أوضح قضية حسن الرجاء وحسن الظن، وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصي ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدروا حق قدره أو يعظموا أو يكبروا، ويرجو وقاره ويجل من يهون عليه أمره ونهيه. أين الوقار وأين التعظيم؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. عبارة أمحل المحال عبارة شائعة وتعني أبطل الباطل أو أشد المحال وأعظمه، أشد المحال وأعظمه. والبعض تكلم في أن كلمة أمحل لا تشتق من هذا والمجال لا يتسع للمسألة. المهم أن معناها هذا من أمحل المحال، يعني أشد المحال وأعظمه وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبي تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماتي ويهون عليه حقه سبحانه وتعالى. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، طبعا جزاء وثاقا، طبعا طبقا لقاعدة الجزاء من جنس العمل، فيرفع الله مهابته من قلوب الخلق ويهون عليه كما هان عليه محارم رب العالمين سبحانه، ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا، أركسهم بما كسبوا. الإركاس هو التنكيس وقلب الشيء على رأسه أو رد الأول على الآخر، ولذلك قال أركسهم بما كسبوا، يعني ردهم إلى كفرهم. فبعد أن دخلوا في الإسلام ارتدوا إلى الكفر مرة أخرى، وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال الله تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي يهينه الله لا يستطيع أحد أن يكرمه، فلما هان عليهم السجود له سبحانه كما قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة، أشد الإهانة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهذا في الآخرة. فلما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوا أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله سبحانه وتعالى؟